الدرس 98. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف شهاب الدين بن النقيب المصري رحمه الله تعالى ورضي الله عنه وعن سائر علمائنا ووالدين والمسلمين، ونفعنا الله بعلومه في الدارين آمين. قال: فصل. إذا كان القتل خطأ أو عمد خطأ أو آل الأمر في العمد بالعفو إلى الدية وجبت الدية. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا الفصل في بيان الديات. والدية شرعا مال وجب على حر بجناية على نفس أو غيرها. فقال: إذا كان القتل خطأ أو عمد خطأ. عمد الخطأ يقال له شبه عمد، عمد الخطأ يقال له أيضا شبه عمد. أو آل الأمر في العمد بالعفو إلى الدية، يعني قد يكون القتل عمدا لكن الولي، ولي الدم أو ولي المقتول، يعفو عن القصاص إلى الدية، يعني أخذ دية بدل القصاص. وجبت الدية في هذه الأحوال، في القتل الخطأ دية، وفي قتل عمد الخطأ أو يقال له شبه العمد أيضا فيه الدية، ليس فيهما قصاص. العمد، القتل العمد فيه قصاص، لكن إذا آل الأمر فيه بالعفو إلى الدية، يعني عفى الولي عن القصاص إلى الدية، تجب الدية في هذه الأحوال. وبالنسبة للقتل الخطأ ورد في وجوب الدية قوله تعالى: وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ، ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا، فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة، وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة، فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله، وكان الله عليما حكيما. وفي شبه العمد ورد عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قتيل الخطأ شبه العمد قتيل السوط والعصا. شبه العمد 100 من الإبل، يعني فيه الدية 100 من الإبل، 40 منها خلفة في بطونها أولادها. نعم. قال: ودية الحر المسلم الذكر 100 من الإبل. نعم، هنا بيّن مقدار الدية. دية الحر المسلم الذكر 100 من الإبل كما تقدم في الحديث. نعم. فإن كان عمدا فهي مغلظة من 3 أوجه: كونها حالة وعلى الجاني ومثلثة 30 حقة و30 جذعة و40 خلفة، أي حوامل في بطونها أولادها. نعم. فإن كان عمدا، إن كان القتل عمدا و آل الأمر بالعفو إلى الدية، فهي يعني الدية تكون مغلظة من 3 أوجه. الوجه الأول كونها حالة، يعني الدية تكون حالة ليست مؤجلة. والوجه الثاني التغليظ، يعني تكون الدية على الجاني، يعني لا تتحملها العاقلة، وإنما تكون على الجاني. والوجه الثالث في التغليظ كونها مثلثة، مثلثة يعني تقسم 3 أقسام من حيث السن في الإبل، من حيث قال 30 حقة، طبعا الحقة التي لها 3 سنين وطعنت في السنة الرابعة، طبعا كلها من الإبل، و30 جذعة أيضا من الإبل، الجذع لها 4 سنين ودخلت أو طعنت في الخامسة. وأربعين خليفة. أربعين خليفة يعني حوامل في بطونها أولادها. قال: وإن كان عمد خطأ فهي مغلظة من وجه واحد، كونها مثلثة مخففة من وجهين، كونها مؤجلة وعلى العاقلة. وإن كان عمد خطأ، يعني إن كان القتل عمد خطأ يعني شبه عمد، فهي مغلظة، يعني تكون الدية مغلظة من وجه واحد، كونها مثلثة يعني كما تقدم، 30 حقة 30 جذعة، نعم 40 خليفة، كونها مثلثة هذا التغليظ، ومخففة من وجهين، تكون يعني الدية مخففة من وجهين، الأول كونها مؤجلة، تكون الدية أيضا مؤجلة ليست حالة، وعلى العاقلة، وكونها تكون هذه الدية على العاقلة، يعني على قبيلة الرجل وأقاربه، يعني العاقلة الذين يعني يستنصر بهم ويستنصرون به. ويأتي بيان يعني من يعقل العاقلة في كلام المصنف. قال: طبعا هنا لما نقول كونه على العاقل يعني الجاني لا يعقل، الدية تتحملها العاقلة. اي نعم نعم. قال: وإن كان خطأ فهي مخففة من 3 أوجه، كونها مؤجلة وعلى العاقلة، ومخمسة 20 بنت مخاض، و20 بنت لبون، و20 ابن لبون، و20 حقة، و20 جذعة. نعم. وإن كان خطأً، يعني وإن كان القتل خطأً، فهي يعني الدية تكون مخففة من 3 أوجه. الأول كونها مؤجلة، تكون الدية مؤجلة ليست حالة، والثاني كونها على العاقلة، تكون الدية على العاقلة، والثالث تكون مخمسة، تكون مخمسة يعني تقسم 100 من الإبل إلى 5 أقسام، 20 بنت مخاض، 20 بنت لبون، 20 إبل لبون، 20 حقة، 20 جذعة. نعم. قال: اللهم إلا أن يقتل ذا رحم محرم أو في الحرم أو في الأشهر الحرم، وهي ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب، فإنها تكون مثلثة خطأ كان أو عمدا، ولا يؤخذ في الإبل معيب. نعم. اللهم يعني هذا استثناء من عدم التغليظ، إلا أن يقتل ذا رحم محرم، إلا أن يقتل ذا رحم محرم أو في الحرم. ذا رحم محرم يعني إذا قتل شخص قريبا له، ذا رحم ذا قرابة، وبينهما أيضا محرمية، مثل قتل الأم قتل الأخت. إيه نعم. وهذا طبعا فيه احتراز إذا انفردت المحرمية عن الرحم، فلا يكون هناك تغليظ، يعني مثل المحرم من جهة بسبب الرضاع أو بسبب المصاهرة، يعني ليست هناك قرابة، هنا في محرمية لكن ليس هناك رحم، فهنا ليس فيه تغليظ إذا انفردت المحرمية عن الرحم. وقد يعني يكون أيضا هناك من يعني مثل تنفرد أيضا المحرمية عن الرحمية عن المحرمية، مثل أولاد الأعمام أولاد الأخوال، هنا يعني كذلك ليس فيه تغليظ، التغليظ يكون إذا قتل يعني ذا رحم محرم يعني قرابة وهو أيضا من محارمه، أو في الحرم أو قتل في الحرم، هنا أيضا يكون هناك تغليظ تغلظ، أو في الأشهر الحرم وهي ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب، 4 أشهر هذه حرم يغل يعني تغلظ فيها الدية، فإنها تكون مثلثة، تكون الدية مثلثة يعني نفس التقسيم المتقدم. 30 حقة و30 جذعة و40 خليفة. خطأ كان أو عمدا، يعني ما تقدم يكون التغليظ في العمد، أما هنا يكون التغليظ حتى في الخطأ، حتى في الخطأ تغلظ إذا قتل ذا محرم أو قتل في الحرم أو في الأشهر الحرم تكون مثلثة، سواء كان القتل خطأ أو كان عمدا. طبعا الدليل على هذا عمل الصحابة رضي الله عنهم، واشتهر ذلك عنهم، فروي عن عمر رضي الله عنه قال: من قتل في الحرم أو ذا رحم أو في الأشهر الحرم فعليه دية وثلث، يعني المراد هنا التثليث يعني. قالوا أيضا هذا روي عن عثمان وعن ابن عباس رضي الله عنه. نعم. ولا يؤخذ في الإبل معيب، يعني تكون سليمة، لأنها يعني هي بدل عن النفس، هذه الدية بدل متلف، والمتلف هنا هو النفس، فيشترط الصحة والسلامة كسائر يعني الأبدال في المتلفات. نعم. قال: فإن تراضوا على العوض عن الإبل جاز. إيه نعم، هو إذا لم توجد الإبل، فقدت الإبل مثلا، إذا فقدت الإبل فتجب قيمتها بالغة ما بلغت، مهما بلغت القيمة. إيه نعم، هذا هو يعني الصحيح. إن تراضوا، قد تكون الإبل موجودة لكنهم تراضوا على العوض عن الإبل، يعني يأخذ قيمة أو يأخذ بدلا مع وجود الإبل، قال جاز، لأنه يعني هي حق مستقر في الذمة، الدية حق مستقر في الذمة، فيجوز أخذ العوض عنه كسائر المتلفات. لكن هذا يعني مبني على يعني القول بجواز الصلح عن الدية، هل يجوز الصلح عن الدية أو لا يجوز، جواز الصلح. نعم. وفيه خلاف، يعني في القول أنه لا يصح الصلح عن الدية للجهل بها، للجهالة، فإذا كانت موصوفة يعني معلومة يصح الصلح عنها، وهذا مبني على القول بجواز الصلح عن الدية، أنه التراضي على العوض بدلا عن الإبل. نعم. قال: ودية المرأة في النفس وغيرها نصف دية الرجل، ودية اليهودي والنصراني ثلث دية المسلم، ودية المجوسي ثلث عشر دية المسلم، ودية العبد قيمته وأعضاؤه وجراحاتها ما نقص منها. نعم. إذن ما تقدم بالنسبة لدية الرجل كما تقدم، الحر المسلم الذكر. هنا قال: ودية المرأة في النفس وغيرها، يعني إذا قتلت مثلا أو قطع عضو من أعضائها، تكون على النصف من دية الرجل. دية المرأة في النفس وغيرها نصف دية الرجل، نصف الدية. وهذا أيضا دليله ما روي عن عمر وعثمان وعلي وابن مسعود وغيرهم رضي الله عنهم، أنهم قالوا دية المرأة نصف دية الرجل، ولا مخالف لهم من الصحابة. فما يقول لا يوجد يعني مع اشتهاره وعدم وجود مخالف يكون إجماعا. وقالوا أيضا هذا يعني عمل الصحابة هذا يعني لا يقال من جهة الرأي، لأنه مقدر، فهذا يكون في حكم المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فدية المرأة نصف دية الرجل، ودية اليهود والنصراني ثلث دية المسلم، ثلث دية المسلم، يعني ثلث دية المسلم، دية المسلم 100 من الإبل، 100 ثلثها، ها 33 بعير وثلث بعير، 33 وثلث. نعم. ودية المجوس ثلثا عشر دية المسلم، ثلثا عشر دية المسلم، ثلثا عشر يعني العشر عشرة، المئة عشرها 10، ثلث العشر 3 وثلث، ثلاث أبعرة وثلث، هنا ثلثا عشر الدية 6، 6 أبعرة وثلثا بعير. ودية العبد قيمته، يعني العبد ديته قيمته بالغة ما بلغت، يعني كثيرة أو قليلة، حتى لو كانت قيمته تزيد على قيمة 100 من الإبل تجب قيمته، دية العبد قيمته يعني بالغة ما بلغت. وأعضاؤه يعني الواجب، يعني أعضاء في أعضاء العبد، أعضاؤه وجراحاته ما نقص منها، يعني ما نقص من قيمته بسبب الجناية عليه، ما نقص من قيمته بسبب الجناية عليه، لأن العبد في حكم المال، العبد في حكم المال، فهنا يصار إلى القيمة، فإذا أتلف العبد يكون يعني مضمونا بالقيمة. وأعضاؤه تكون مضمونة بما نقص من قيمته. نعم. قال: وفيما إذا ضرب بطنها فألقت جنينا ميتا غرة، وهي عبد أو أمة سليمة بقيمة نصف عشر دية الأب أو عشر دية الأم. يعني هنا طبعا لما نقول أعضاؤه ما نقص منها من قيمته، يعني إذا لم يكن له لهذا العضو أرش مقدر من الحر، إذا لم يكن لهذا العضو أرش مقدر من الحر، فإن كان يعني له أرش مقدر فالواجب من القيمة جزء نسبته إليها كنسبة ما وجب في ذلك العضو المقدر من الدية. فاليدين، اليدان فيهما الدية، اليد الواحدة نصف الدية، فهنا إذا في إذا قطع يدي العبد تدفع قيمته، لأنها من الحر هي دية كاملة فتدفع قيمته. نعم. وفيما إذا ضرب، هنا بيان يعني ما يجب فيما لو جنى على المرأة. قال: وفيما إذا ضرب بطنها فألقت جنينا، هي حامل فألقت هذا الجنين، ألقت جنينا ميتا غرة، يعني تجب غرة لهذا الجنين. طبعا هنا الضرب ليس بقيد، يعني حتى لو أخافها، لو أخافها فأسقطت ألقت الجنين تجب فيه غرة، يعني سواء ضربها على بطنها أو على غير بطنها أو أخافها فألقت هذا الجنين ومات هذا الجنين ديته غرة. والغرة بينها بقوله: وهي عبد أو أمة سليمة، يعني سليمة من عيب يثبت الرد في البيع، بقيمة نصف عشر دية الأب أو عشر دية الأم. يعني هذه الغرة قيمتها، قيمة الغرة نصف عشر دية الأب أو عشر دية الأم، أو عشر دية الأم. نعم. قال: والعاقلة هي العصبات ما عدا الأب والجد والابن وابن الابن، ولا يعقل فقير ولا صبي ولا مجنون ولا كافر عن مسلم وعكسه. إذن هنا لما قال غرة في الجنين، إذا ألقت الجنين ميتا، أما لو ألقته حيا ثم مات، ألقته حيا ثم مات، هنا فيه الدية، فيه الدية وليس الغرة. هنا بيّن هنا العاقلة، قال: والعاقلة يعني التي تتحمل دية الخطأ أو شبه العمد هي العصبات ما عدا الأب والجد والابن وابن الابن، يعني هؤلاء لا يدخلون في العاقل بمعنى لا يدفعون شيئا، تتحمل العاقلة. وجاء في حديث عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن امرأتين من هذيل قتلت إحداهما الأخرى ولكل واحدة منهما زوج وولد، فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم دية المقتولة على عاقلة القاتلة وبرأ زوجها وولدها. قال: فقال عاقلة المقتولة: ميراثها لنا. قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا، ميراثها لزوجها وولدها. مع أنهم لم يدفعوا لكن الميراث لهم، يعني هم قالوا: كيف نحن نتحمل ولا نرث؟ فهنا العاقلة هي التي تتحمل. ولا يعقل فقير ولا صبي ولا مجنون، يعني العاقلة الذي يدفع هو الغني أو المتوسط، الغني أو المتوسط كما سيأتي. ولا صبي ولا مجنون، هذا لا يدخل في العقل، لا يدفع. ولا كافر عن مسلم، لا يعقل الكافر عن المسلم وعكسه. أين؟ كما أنه لا توارث بينهما، بين الكافر والمسلم. نعم. قال: فيجب عليهم دية النفس الكاملة. أما بالنسبة للاختلاف مثل اليهودي والنصراني، يعقل اليهودي عن النصراني لأن الكفر ملة واحدة، اليهودي يعقل عن النصراني والنصراني يعقل عن اليهودي، ويتوارثون، يرث بعضهم بعض. نعم. قال: فيجب عليهم دية النفس الكاملة، أعني 100 من الإبل في 3 سنين، فتجب على كل غني عند الحول في كل سنة نصف دينار، وعلى كل متوسط ربع دينار، فإذا بقي شيء أخذ من بيت المال وإلا فمن الجاني. يعني هنا الدية على من يعقل. قال: فيجب عليهم، يعني العصب الذين يتحملون الدية، دية النفس الكاملة، الكامل. والمراد قال: أعني 100 من الإبل، هذه الدية الكاملة، 100 من الإبل تجب في 3 سنين، يعني لما تقدمنا تكون مثلثة 30 30 40، يعني هذه في 3 تدفع في 3 سنين، طبعا تدفع في آخر الحول، في آخر السنة، في آخر الحول، في 3 سنين. فيجب على كل غني، طبعا الغني هو من يملك نصابا، يعني فاضلا، يعني أقل النصاب 20 دينارا أو 20 مثقالا، يعني هو يملك 20 فما فوق، يعني هذا المعتبر في الزكاة، هذا يقال له غني. نعم. والمتوسط يملك دونها لكن أكثر من ربع دينار، لأنه إذا كان أقل من ربع يعتبر فقيرا، والفقير لا يعقل، بمعنى لا يتحمل شيئا من الدية. نعم. فعلى كل غني، يعني من العاقلة عند الحول في كل سنة نصف دينار، نصف دينار، طبعا المراد دينار ذهب في كل سنة، وعلى هذا يعني في 3 سنين يدفع كم؟ دينار ونصف. دينار ونصف، يعني الدينار هو المثقال، إذا قلنا يعادل 4 جرامات تقريبا، يعني 12 جرام من الذهب. الآن كم القيمة بالدينار الكويتي؟ ها؟ ها؟ ليش؟ إيه؟ 20 مثقال. الدينار 20، اللي هو دينار الذهب أو المثقال، هو شنو؟ الدينار 4 جرامات. إيه، الدينار أو المثقال إحنا نقول تقريبا 4 جرامات تقريبا، يعني 20 مثقال من الذهب اللي هي نصاب الذهب في الزكاة، هي تقدر بفوق 80. 84 تقريبا، يعني نقول 4 جرامات وشوية. فنصف دينار في السنة على الغني في 3 سنين دينار ونصف، يعني 4 نقول إذا حسبنا على التقدير، أربعة أربعة أربعة 12 جرام، قول 13 ضربها ب 15 دينار كويتي، يعني فوق المئتين تقريبا 200 دينار يعني تقريبا نقول قرابة 200 دينار كويتي. هذه على الغني، المتوسط أقل، المتوسط عليه ربع دينار، يعني في الثلاث سنين يدفع خمسة نصف دينار، ثلاث دينار إلا ربع، مثقال يعني مثقال إلا ربع، يعني أقل من أربع جرامات، يعني شيء قليل ولا كثير يعتبر؟ قليل. ها؟ قليل. فهم يدفعون هذا، فإذا بقي شيء يعني إذا كفى ذلك للدية خلاص، إذا لم يكفي وبقي شيء من الدية أخذ من بيت المال، يعني تكمل الدية من بيت المال، إيه؟ تكمل من بيت المال. طبعا هذا إذا كان بيت المال منتظما، لأن بيت المال يرث المسلم إذا لم يكن له وارث، الميراث وين يذهب؟ إلى بيت المال إذا لم يكن له وارث، فيرث بيت المال، فهنا أيضا هو يتحمل عنه الغنم بالغرم. فإذا بقي شيء، يعني أخذ من الغني نصف دينار أو من المتوسط ربع دينار، فالعاقلة كانت مثلا قليلة، كانوا قليلين ما كفت، فبها الحالة تكمل وتؤخذ من بيت المال، وإلا فمن الجاني، يعني إذا لم يوجد في بيت المال شيء، أو بيت المال لم يكن منتظما لاستيلاء الظلمة عليه، فبهذه الحالة الواجب أو الباقي من الواجب يتحمله الجاني، يتحمله الجاني، لأن الدية ابتداء تلزمه، الدية ابتداء تلزم الجاني، ثم يتحملها أو تتحملها العاقلة تخفيفا. فإذا ما كفت العاقلة ولم يوجد بيت المال، فتبقى الدية على الأصل، وأنها يعني تجب على الجاني، فيتحمل الجاني ما بقي منها. نعم. قال: وإن كان الواجب أقل من دية النفس الكاملة كواجب الجراحات. هنا إذا كان الجاني مسلما بالنسبة لتحمل بيت المال، إذا كان الجاني مسلما يتحمل عنه بيت المال، أما إذا كان كافرا لا يتحمل بيت المال عنه، لأن كما قلنا بيت المال إذا لم يكن له للمسلم وارث ميراثه يكون لبيت المال، بخلاف ما إذا كان كافر بيت المال لا يأخذه ميراثا، وإنما يؤخذ على سبيل الفيء وليس على سبيل الميراث، فإذا كان غير مسلم لا يتحمل عنه بيت المال. نعم. قال: وإن كان الواجب أقل من دية النفس الكاملة كواجب الجراحات ودية الجنين والمرأة والذمي، فما كان قدر الثلث الكاملة أو أقل ففي سنة، وإن كان الثلثين أو أقل فالثلث يعني يدفع في سنة. في سنة لا يؤجل إلى ثلاث سنين، يدفع في سنة. نعم. وإن كان الثلثين أو أقل فالثلث في سنة والباقي في الثانية، فإن زاد على الثلثين فالثلثان في سنتين والباقي في الثالثة. نعم، يعني هنا إن كان الثلثين يعني من الدية الكاملة، مثل قطع المارن من الأنف مع الحاجز، في المارن فيه الثلث، الحاجز فيه الثلث، هاي ثلثين، أو أقل من الثلثين يعني الواجب، فالثلث في سنة والباقي في السنة الثانية، مثل دية العين، دية العين فيها النصف، والنصف أكثر من الثلث وأقل من الثلثين، يعني يؤخذ في سنة، ثلث في سنة والباقي يؤخذ في السنة الثانية. نعم. قال: فإن زاد على الثلثين مثل دية ثلاثة أجفان، ففي كل جفن ربع الدية، أجفان العين في كل جفن ربع الدية، فالثلثان في سنتين تدفع والباقي في السنة الثالثة. نعم. قال: وكل عضو مفرد فيه جمال ومنفعة إذا قطع وجبت فيه دية كاملة مثل دية العضو. كل عضو مفرد فيه جمال ومنفعة مثل اللسان، المنفعة النطق وفيه جمال أيضا، جمال ومنفعة. إذا قطعه يعني قطعه الجاني وجبت فيه دية كاملة، اللسان هذا تجب فيه دية كاملة، نعم، مثل دية صاحب العضو لو قتله. معناته لسان المرأة فيه كم؟ 50، نصف دية الرجل، نعم. قال وكذا كل عضوين، كل عضوين من جنس، أي كل عضوين من جنس، نعم. فإذا قطعهما ففيهما الدية وفي يعني أحدهما مثل اليدان، اليدان الرجلان، اليد فيها نصف، نصف الدية، قطع اليدين تكون فيها الدية، فيهما الدية كاملة، كذلك بالنسبة للرجلين، نعم. وكذا المعاني واللطائف، وفي أحدهما نصفها، يعني اليد يد واحدة نصف الدية، رجل واحدة نصف الدية. وكذا المعاني واللطائف، ففي كل معنى منها الدية، ففي قطع الأذنين الدية، نعم. يعني هنا المعاني واللطائف مثل السمع، البصر، الشم، النطق، الصوت، الذوق، كلها يعني. ففي كل معنى منها الدية، يعني الدية كاملة، الدية كاملة، نعم. ففي قطع الأذنين الدية وفي أحدهما نصفها، الأذنين قطع أذنيه الاثنين فيهما الدية كاملة، أذن واحدة فيها نصف الدية، نعم. وفي أحدهما نصفها ومثلهما العينان والشفتان، يعني العينان معا أيضا فيهما الدية، في عين واحدة نصف الدية، نعم. والشفتان واللحيان والكفان والقدمان بأصابعهما والأليتان والأنثيان والأجفان وحلمة المرأة وشفراها ومارن الأنف واللسان والحشفة وجميع الذكر، يعني هذه الشفتان واللحيان واللحي اللي تنبت عليه الأسنان والكفان مع الأصابع والقدمان مع الأصابع والأليتان، معروف الأليان يعني اللحم الناتئ في أسفل الظهر، والأنثيان يعني يقال بيضتان أو الخصيتان، نعم، تجب فيهما الدية. والأجفان، الأجفان الأربعة طبعا، كل عين لها جفنان، أربعة أجفان فيهما الدية، فيها الدية، وفي كل جفن ربع الدية، الأربعة فيها الدية، جفن واحد فيه ربع الدية. حلمتا المرأة، يعني حلمتا الثدي، ثدي المرأة، رأس الثدي يقال له حلمة، اي نعم، هذا أيضا. وشفراها، شفراها يعني الفرج، اي نعم. ومارن الأنف، المارن هو ما لان من الأنف. واللسان، طبعا اللسان من الإنسان الناطق الذي ينطق، بخلاف الأخرس، الأخرس فيه حكومة، لأنه هو تقدم أنه فيه جمال، العضو الذي فيه جمال ومنفعة هذا فيه الدية، مثل اللسان إذا كان من الناطق، أما من الأخرس تكون فيه حكومة، يعني. والحشفة يعني مقدمة الذكر، هذه كلها فيها الدية، يعني كل واحد منها وكلها قط، كل واحد من هذه المذكورات فيه الدية. وجميع الذكر يعني أيضا فيه الدية، نعم. قال وكذا في شلل هذه الأعضاء والإفضاء وسلخ الجلد وكسر الصلب وإذهاب العقل والسمع أو الضوء أو النطق أو الشم أو الذوق، نعم. إذن وكذا تجب الدية في شلل هذه الأعضاء، ليس في قطعها، في شلل يعني هنا لأنه بطلت المنفعة، بطلت المنفعة فتجب الدية، وكذلك تجب الدية في الإفضاء، يعني إفضاء المرأة، وهو يعني رفع الحاجز ما بين القبل والدبر، هذا يقال له إفضاء أو مدخل الذكر ومخرج البول. نعم. وسلخ الجلد أيضا تجب فيه الدية، وكسر الصلب، لأن هنا كسر الصلب إذا كان يعني تعطل أو فات به المني، مني يعني إذا يعني لم يخرج المني أو لم يتمكن من الجماع بسببه أو لم يتمكن من المشي بسببه، أيضا فيه الدية. وكذلك تجب الدية في إذهاب العقل، يعني ضربه مثلا فأذهب عقله صار مجنون. نعم. وإذهاب السمع، ضربه فأصم صار أصم لم يعد يسمع، أو الضوء من العينين ما عاد يشوف، كل هذه فيه. نعم. قال: وفي كل إصبع عشر من الإبل، وفي كل سن خمس، وأما الجراحات في البدن فالحكومة. نعم. هنا قرأت أو النطق، قال نعم ضوء النطق أو الشم الذوق، كل هذه يعني من تدخل في المعاني أو اللطائف. نعم. وفي كل أصبع عشر من الإبل، يعني سواء كان هذا الأصبع من اليد أو من الرجل، فيه عشر من الإبل، وفي كل سن خمس، إذا قلع يعني سنه. نعم. خمس من الإبل. نعم. وأما الجراحات في البدن فالحكومة، هذا من فترة، من كم سنة، جيران صارت بينهم خصومة وتضاربوا بينهم، فواحد كسر سن واحد، أسألوني قالوا شنو يعني الشرع، قلت خمس باعر، خمسة بي خمس باعر، يعني مستهونين بي يعني السن، فيه خمس من الإبل. نعم. قال: وأما الجراحات في البدن فالحكومة. نعم. يعني تجب فيها الحكومة، يعني ليس فيها قصاص ولا أرش مقدر، حكومة. نعم. وفي الرأس والوجه فما دون الموضحة فيه الحكومة. أي وفي الرأس والوجه، يعني الجراحة في الوجه في الرأس أو الجراحة في الوجه، فما دون الموضحة فيه الحكومة. الموضحة تقدم معنا، ها؟ راح يشرح. طيب. قال: وأما الموضحة وهي ما أوضحت العظم كما تقدم، ففيها خمسة من الإبل. هي سميت موضحة لأنها يعني تكشف. فالجراحة إذا وصلت إلى العظم ها يقال لها موضحة، حتى لو لم يكشف، لكن هي سميت موضحة لانكشاف العظم. فإذا وصلت إليه الجراحة إلى العظم ففيها خمس من الإبل. نعم. قال: وبقيت جنايات أخر آثرت تركها لئلا يطول الكلام، ولا تجب الدية بقتل الحربي والمرتد، ومن وجب رجمه بالبينة، أو من تحتم قتله في المحاربة، ولا على السيد بقتل عبده. نعم. يعني هنا يقول بقيت جنايات أخر، يعني تذكر أكثر من هذه المذكورات، يعني هنا لم يستوعبها. قال: ولا تجب الدية بقتل الحربي والمرتد. نعم. لأن هذا مهدور، دمه هدر. نعم. ومن وجب رجمه، يعني أيضا لا تجب فيه الدية، لأنه هذا مستحق القتل. ومن وجب رجمه لزناه إذا ثبت بالبينة، إذا ثبت بالبينة. أما لو ثبت بإقراره فقتله شخص فتجب عليه ديته، لأن الإقرار هو يقبل الرجوع، إذا أقر بالزنا ثم رجع يقبل الرجوع. أما إذا ثبت بالبينة خلاص ثبت عليه الحد. فإذا قتله إنسان بهذا، يعني وهو قد زنى وثبت الزنا بالبينة، فهنا لا تجب الدية، وإنما هو فقط إذا كان يعني يعتبر افتأت على حق السلطان، لأن الحدود يتولى إقامتها الحاكم السلطان. نعم. أو من تحتم قتله في المحاربة، في المحاربة تحتم قتله، يعني قتل من تحتم قتله في المحاربة، يعني في قتال البغاة حد الحرابة، إيه نعم، فلا تجب يعني بقتله الدية. نعم. ولا على السيد بقتل عبده، السيد إذا قتل عبده كذلك لا تجب الدية، لأن العبد هو مملوك له، فإذا وجبت الدية تكون لمن؟ تكون لسيده، تكون لسيده، فهنا إذا أوجبنا الدية كأن أوجبنا الدية على نفسه، له على نفسه، فلا تجب بقتله، بقتل عبده يعني لا يطالب بالدية لأنها ترجع إليه. نعم. قال: فصل. تجب الكفارة على من قتل من يحرم قتله لحق الله تعالى خطأ كان أو عمدا، سواء لزمه قصاص أو دية أو لم يلزمه شيء منها وهو عتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين. نعم. يعني هنا الفصل هذا في كفارة القتل، فتجب الكفارة على من قتل من يحرم قتله، يعني كل نفس مسلمة لم يهدر دمها هذه يحرم قتله. طبعا النفس لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث: النفس بالنفس، والثيب الزاني، والمفارق لدينه التارك للجماعة. هنا لحق الله تعالى، يعني هذه الكفارة تجب لحق الله سبحانه وتعالى، لأن القصاص يعني هاي غير القصاص وغير الدية، الكفارة كفارة القتل. هنا لأن القصاص والدية هذه لحق المجني عليه، لحق المجني عليه، أما هذه الكفارة فهي لحق الله سبحانه وتعالى، خطأ كان أو عمدا. الكفارة تجب سواء كان القتل خطأ أو كان عمدا أو شبه عمد، طبعا سواء لزمه قصاص أو دية، سواء لزمه قصاص أو دية أو لم يلزمه شيء منهما، يعني لا قصاص ولا دية، يكون ذلك مثلا بالعفو، ما أقتص ولا أخذ دية ولا، نعم، فبهذه الحالة تجب عليه الكفارة في كل هذه الأحوال. قال: وهو يعني الواجب، ها، الواجب عتق رقبة، عتق رقبة. فتقدم نعيد أيضا هنا الآية، قال تعالى: وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ ومن قتل مؤمنا خطأ، فتحرير رقبة، ها، فتحرير رقبة، فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله، يعني هنا المراد الكفارة، إذا الكفارة غير الدية. نعم. إلى أن قال: وتحرير رقبة مؤمنة فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين. يعني إن لم يجد الرقبة العتق ينتقل إلى الصوم، صيام شهرين متتابعين، توبة من الله وكان الله عليما حكيما. وليس هناك إطعام في كفارة القتل، الأصح أنه ليس هناك إطعام، لأنه هذا الذي ورد في الآية: العتق والصيام. في يعني قول ضعيف أنه يعني إذا فقد لم يجد الرقبة ولم يستطع الصوم ينتقل إلى الإطعام، لكن هذا ضعيف، والصحيح أنه يقتصر على الوارد فيها. نعم. قال: فلو قتل نساء أهل الحرب وأولادهم فلا كفارة، لأنهم وإن حرم قتلهم لكن لا لحق الله تعالى بل لحق الغانمين. إذن هنا قال: فلو قتل، فرع على قوله يعني حرم قتله، فلو قتل نساء أهل الحرب وأولادهم فلا كفارة. أيضا ليس هناك كفارة لأنهم وإن حرم قتلهم لكن لا لحق الله تعالى، تحريم قتلهم ليس لحق الله تعالى بل لحق الغانمين، حتى يعني الغنيمة يأخذها المجاهدون الغانمين. فتحريم قتل النساء والأولاد من أهل الحرب ليس إن لحرمتهم لحق الله وإنما لحق الغانمين، فليس في قتلهم كفارة. وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خير.